إلى هما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عن نحو حديثه، ولم يسمى أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب. باب في القصوة وقصة ومن إنه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد بن زهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. هذه مسألة الرضاعة، الرضاعة المصة رضعة واحدة والرضعتان ما تحرمان. المسألة هي خلاف بين الفقهاء، المذاهب مختلفون في ذلك. منهم من أطلق الرضاعة مطلقا على الوالدات يعني أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أو عممه كل رضعة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة خذه وحرم، هذا مذهب الحنفية ومن خرج قوله. ومنهم من قال لا لا تحرم الرضعة والرضعتان كما هو في الحديث، وإنما يحرم خمس رضعات معلومات كما سيأتينا. وهذا جل الفقهاء يذهبون إلى هذا وهو القول الصحيح. وبه الذي قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر بن ناقل وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر، ولفظ يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب أنه يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحمزة قطعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإبلاج هو الإبلاجة. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل يعني الرضاعة والرضاعة ما تعهم عليكم عنه. فبهذا من أطلق القول وقال كل رضاعة كل رضاعة يحرم يعني يرد هذا الحديث. ومن إليه قال وحدثنا أبو غسان الإشمعي قال حدثنا معاذ قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مش قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وبه الذي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان، وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. وبه الذي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن سليم قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم الإبلاجة والإبلاجتان. وبه الذي قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت رضي الله عنهما عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنهما أنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا. باب التحريم من خمس رضاعات، هذا هو المذهب الراجح. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات محرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا مرادها بذلك أن معنى قوله خمس رضاعات معلومات يعني منفصلات، يعني يرضع حتى يشبع ثم يفصل فاه عن الثاني الواحدة، ثم يعود مرة ثانية إما في المجلس أو بعد المجلس ثم حتى يشبع ويفصل ثم يعود ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، هذا معنى كوني معلومة. أما لو رضع في محل واحد يعني عدة رضعات ولم يفصل هذا ما يسمى معلومة. ثانيا هذا الكلام يدل على أن خمس رضعات المعلومات يعني محرمنا، هذا كان القرآن يتلى عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا عند أهل العلم أنه كان يتلى عند يتلوه من كان لم أو من لم يصل إليه نصره، ثم بعد ذلك انتشر أنه منسوخ وتركه. وأما أن يكون القرآن يتلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا تعنيه عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وابن سعيد وهو ابن سعيد عن عطاء انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات ثم نزل ايضا خمس معلومات. وبه الذي قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرته انها سمعت عائشه رضي الله عنها تقول بمثله. وبه الذي قال حدثنا عمرو بن ناقل وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حنيفة من جهود سالم وهو حديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا، وفي رواية من أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مختلفة فيها العلماء، لكن الخلاف في هذا أخف من الأول. جمهور الفقهاء يرون أن رضاع الكبير لا أساس لا يحرم، رضاع الكبير لا يحرم، إنما الرضاعة أيام المجاعة الصغار فقط، هذا هو المذهب الراجح وهو قول كل الفقهاء. وخالف لذلك بعض العلماء فقالوا رضاع كبير يتعلق بالتحريم، لما دام هذا الحديث وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة، وخالف لذلك هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة وأبو ذلك، وكذلك أيضا جل الصحابة لم يذهبوا إلى هذا، وقالوا هذه خصوصية لهذا الرجل، هذا الرجل كان سالم مولى أبي حذيفة وكان قارئا حسن الصوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل أمتي مثلا، يعني كان رجلا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن عنه، وهذا الرجل كان مولى لأبي حذيفة فزوجه بنت أخته، ثم لما جاء النهي عن ذلك قال لما كبر وصار كبيرا فدخل على امرأته غضب أو تغير وجهه بذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال أرضعيه، قال أعرف رجل له لحية، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرف ذا لحية أرضعيه عروني عليه، فلما أرضعته وحرمت عليه فانبسط انشرح صدر أبي حذيفة لذلك. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه يعني يمشي على هذه القاعدة تمشي وهو رضاع كبير حاله، ثم الراجع في هذا أن هذا خصوصية لهذا الرجل كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأزواجه أمهات المؤمنين قالوا هكذا إلا عائشة رضي الله عنها، لكن بعض أهل العلم المتأخرين يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يقولون بهذا فيما كانت الشدة والحاجة مثل هذا، وذلك لأن هذا ربه من صغير ثم كبر فصار رجل، وكانت لا تستغني عنه ولا يستغني عنها يعني بحاجة إليه، قال إذا كانت الحاجة هكذا ينبغي أن نعمل بهذا الحديث. هذا رجل لبعض المتعاقلين والى جمهور الفقهاء كلهم اتفقوا على ان يعني رباعه الكبير لا يتعلق بالتعليم. وبهذا يقال وحدثنا اصحاب ابراهيم الحنبلي ومحمد بن ابي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها ان سعد بن مولى ابي حذيفه رضي الله عنهما كان مع ابي حذيفه رضي الله عنه واهله في بيتهم فاتت سعد بن سهيل رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا واني اظن ان في نفس ابي حذيفه من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعي تحرمي علي ويذهب الذي في نفس ابي حذيفه. فرجعت فقالت اني قد ارضعته. فذهب الذي في نفس ابي حذيفه رضي الله عنه. وبه اليه قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا ابن ابي مليكه ان القاسم بن محمد بن ابي بكر اخبره ان عائشه رضي الله عنها اخبرت ان سعده بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنهما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما لسالم مولى ابي حنيفه رضي الله عنهما معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال ارضعيه تحرمي عليه. قال فمكثت سنه او قالت قريبا منها لا احدث به وهمته. ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال فما هو؟ قال فاخبرته. قال فحدث عني ان عائشه رضي الله عنها اخبرتني. وبه اليه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمه رضي الله عنهما انها قالت قالت ام سلمه لعائشه رضي الله عنهما انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي. قال فقالت عائشه رضي الله عنها اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه؟ قالت انما اتى ابي حنيفه رضي الله عنهما. قالت يا رسول الله ان سالما رضي الله عنه يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حنيفه منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل علي. هذا دليل على ان عائشه رضي الله عنها جعلته مذهبا صحيحا. كانت اذا اراد ان يدخل رجل اجنبي كبير تامر احدى بناتها واخواتها يعني ان يرضعن ذلك الرجل ثم ينقل عليها. وانكر عليها بقيه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هذا مذهبها ومذهب طائفه من السلف. نعم. وبهذه قال وحدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي وكفر لهارون قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه بن بكير عن ابي انه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنهما تقول سمعت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشه رضي الله عنهما والله ما تطلب نفسي ان يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعه. فقالت لما فجاءت سعده بنت سهيل رضي الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله اني لا ارى في وجه ابي حنيفه من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه. فقالت انه ذو لحيه. فقال ارضعيه يذهب ما في وجه ابي حنيفه. فقالت والله ما عرفته في وجه ابي حنيفه. وبه اليه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني ابي عن جدي انه قال حدثني عبيد بن خالد عن ابن سهام انه قال اخبرني ابو عبيده بن عبد الله بن زمعه ان امه زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنهم اخبرت ان امها ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تقول ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يبطلن عليهن احدا بتلك الرضاعه. وقلنا لعائشه والله ما نرى هذا الا رخصه ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصه فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعه ولا راينا. انما الرضاعه من المجاعه يعني اكثر حديث السابق يعني ارضعيه كبير لكن يقول إنما الرضاعة من المجاعة معناه أيام السبع، أيام السبع إذا رضع هذا يحرم إلا فلا. وبه الذي قال حدثنا عماد بن السعيد قال حدثنا أبو العباس عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسعود أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة أي أيام المجاعة إذا ارتضع الصبي وهو محتاج إلى الرضاعة هذا الذي يحرم وأما بعد استغنائه وصار كبيرا فلا نعم. وبه إليه قال وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن جرثي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء في إسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. باب جواز وطئ مسؤوليته بعد الاستبراء وإن كان لها زوج يعني انقضها نكاحها. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواديري قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح بن الخليل عن أبي عقبة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى الأوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من نسيانهم من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم على إذا انقضت عدتهن. والمراد بالعدة أنه الاستبراء يسمونه استبراء حيضة واحدة ما هو ثلاثة حيض حيضة واحدة إذا استبرئت وبلئ رحمها ما حملت من زوجها الأول فهذا جائز. ومن الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدثها أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن جريج غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وبه إليه قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وبه إليه قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أصابوا سميا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وبه إليه قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. ورغبني ورغبني فراشي وتوكل سؤال. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما في الغلام فقال سعد رضي الله عنه هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عم الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم يرى سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عم. هذه مسألة المشهورة من الله الفتوى غير التقوى وذلك عن هذا الولد مشبوه الزانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبهه يعني قال لزوجته هو أخوك ولكن لا يراك لأنهم من ولد الزنا وعلى الفتوى غير التقوى. المفتي يفتي، القاضي يحكم لما يراه من البينة أمامه واضحة. وأما في حال حيث الحقيقة المقضي له لا بد أن يتورع، يعني إن كان يعلم أنه حقه يعني يسوء، وإلا يترك ذلك. الفتوى والتقوى، الفتوى العسل الفائض، وأما التقوى هو ما بينك وبين الله تعالى. هذا الرجل يعني لم يرى سودية رضي الله عنها طول حياتها. نعم. وبه الأيضان حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناطق قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أن معمر وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا وللعاهل العجب. وبه إليه قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابن المسيب وابي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. العاهل هو الزاني، الحجر أي الخيبة، وليس الحجر على حيث يعتبر الرجل، وإنما هو الخيبة معناه خيبة. لماذا؟ لأن كل زاني لا يرجم إلا إذا كان محصنا، فلذلك تفسيره بالحجر بحجر الرجم غير صحيح. نعم. وبه إليه قال وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر النافذ قال وحدثنا سفيان عن الزهري أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو قال عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال زهير عن سعيد وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وابي سلمة ومرة عن سعيد او ابي سلمة ومرة عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. ابو عامر بن الحارث عن الولد. وبه حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليل قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن متجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام من أمثل من بعض. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، الحنفية لا يرون هذا يمنعون ويقولون هذا ليس صحيحا، والحاصل حديث صحيح على الحديث هذا من الحراك او من العلوم القديمه في الجاهليه، كان بعض الناس يعني واقع يعني معرفه لهذا، فاذا راى بين شخصين قال هذا وان كان هذا اسود وهذا ابيض يقول زيد مثل عبد زيد بن حارثة هذا كان ابوه ابيض وهو كان اسود وكان متفقين ومضطجعين، فجاء هذا المدرجي فقال هذه الأرجل بعضها من بعض من الغريب بعض واحد يعني واحد أبيض كالثلج يقول واحد ثاني أسود كالقاري، ومع ذلك قال هذا ولده، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك فراه لأنه كان يعلم أنه ولده، يعني يعلمه وحيا أنه ولده، لكن الناس يتحدثون يقولون لا ليس ولده، فلما ذاق على القائف ذلك فرح واستبشر وشرق اسار وجهه، لماذا؟ لان هذا موافق الحق للصواب، فاستدل بهذا بعض الفقهاء على جواز حق الولد بالقائف وهو الصواب، وبعض العلماء لا يرى ذلك يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال وحدثني عمرو بن الناقل وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشه الم تري ان مجززا المدرجي دخل علي فراى اسامه وزيدا وعليهما قطيفه فغطى يا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وبهذه قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل طائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأصابة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وصف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة رضي الله عنها. وبه قال وحدثني حمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم. وزاد في حديث يونس وكان مجزز رضي الله عنه غائبا. وقال لماذا سيقول بقر وخير إذا قام بالزوج عندها عدم الزهاد. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم والقرط بن ابي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمه رضي الله عنها قام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هلا إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. هذا هو الصواب هذا هو الصواب. هذه مسألة أيضا يغنى بين الرقاء يعني إذا تزوج رجل جديدة يبيت عندها ثلاثة ليال إن كانت بكرا سبعت وإن كانت ثيبا ثلاثة ليال وبعد ذلك ينتقل إلى بقية أزواجه. أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها بعد عندها ثلاثة ليال ثم قال ليس على أهلك هوان يعني ما أهمتك وما ظلمتك وإنما هو حق هكذا إن سبعت لك سوف أحاسبك بقية الأدوار سبعة سبعة وأحسن لك أن يكون ثلاث لأدور يعني للنوبة الثانية وهذا هو الحق. وبعض العلماء يرى تسوية بين الزوجتين لكن صواب ما في الحديث. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه رضي الله عنها واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وان شئت تلف ثم دوت قالت تلف. هذا عندي عند ذلك عند قوله وعن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن في ساعة القرآن عن ابي بكر بن عبد الرحمن ما عندكم هذا عن ابي بكر بن عبد الرحمن بعد قوله عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ما هو ان رسول الله انما هنا عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه رضي الله عنها واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وان شئت ذلت ثم درت قالت ذلت. وبه قال وحدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه رضي الله عنها فدخل عليها فاراد ان يخرج اخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت زرتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث. وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو ضمره عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثني ابو كريم بن محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياب عن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ام سلمه رضي الله عنها ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر اشياء هذا فيه قال ان شئت ان اسبع لك واسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قل إذن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. قال خالد ولم تكن إنه رفعه لصدق ولكنه قال السنة كذلك. وفي إليه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد بن حداد كلاهما عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعة. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب النسب إلى الزوجات وذلك أن السنة أن تكون لكل واحدة غيبة مع يومها. وفيه ليلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهم لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة رضي الله عنها فجاءت في نبي رضي الله عنها فبكيته إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتها حتى استخفتها وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة وحد في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر رضي الله عنه فيفعل بما يفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتى أبو بكر رضي الله عنه فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا غيرة النساء شديدة قال وسم بذلك. نعم باب جواز هبتها نوبتها ببرتها جائز. نعم وفي إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسراقها من سودة بنت جمعة رضي الله عنها من امرأة فيها حنكة. قالت فلما اعتبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومين يومها ويوم سودة رضي الله عنها. وفي إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد قال وحدثنا عمرو بن النافذ قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير قال وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة رضي الله عنها لما كملت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم بن محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغار على اللات وأبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزل قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. تنزل ما يوافق هواك ما تحبها. هذه الآية تقول جمع النشاء رفعت وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة يا خلاف من العلماء من يرى أن القسم واجب عليه والصواب أنه لا يجب عليه وإنما من عنده ما كان يعمل إلا بالقسم وأما أن يجب عليه فلا لهذه الآية وهي تقول جمع النشاء وتقول من تشاء وهذه الآية في القراءات متقدمة وفي النزول متأخرة والآية التي بعدها لا يحل لك النساء من بعد هذه متقدمة ونسخت بهذا وهذا هو حديث عائشة هنا يقول يعني حدثتني أن الله سبحانه وتعالى ينزل ما يوافق هوى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول أما تستحي امرأة تهب نفسها برجل حتى أنزل الله عز وجل تهدي من تشاء ومنهن وتؤوي إليك من تشاء. فقلت إن ربك لا يسارع لك في الخير. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حدثنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفضوا فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. هذا في هذه الرواية والصواب أن التي كان لا يقسم لها هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وبه الذي قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الاسناد وزاد. قال عطاء كانت آثارهم موتى ماتت بالمدينة. وبه الذي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله انه قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فانظر بذات الدين تربت يدك. يعني رغبه الناس بهذه الاربع يعني لكن ان تختار ذات الدين. ذات الدين هي التي تعينك على دينك. وبه به قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء انه قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تزوجت امراه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال بكر ام زيد؟ قال قلت زيد. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قال قلت يا رسول الله ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن. قال فذاك اذن ان المراه تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. ابو استخدام نكاح الدين. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال تزوجت امراه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قال قلت نعم. قال أبدا أم طيبة؟ قال قلت طيبة. قال فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال شعبة فذكرته لعمر بن دينار فقال قد سمعته من جابر رضي الله عنه وإنما قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ معنى واحد لعاب مصدر لعاب يلاعب لعاب وليس لعاب هذا الذي ينزل من الفم هذا لعاب وليس مراد هنا بعض فسروا بهذا لا لعاب اي ملاعبتها معنا. ومن اليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عبد الله رضي الله عنه هلك وترك تسع بنات او قال سبع فتزوجت امراه طيبه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر ام طيب؟ قال قلت بل طيب يا رسول الله. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك او قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له ان عبد الله رضي الله عنه هلك وترك تسع بنات او سبع واني كرهت ان اتيهن او قال اجيئهن بمثلهن فاحببت ان اجيئ بامراه تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك او قال قال او قال قال لي خيرا. وفي روايه ابي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وبه إليه قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث الى قوله امراه تقوم عليهن وتنشطهن. قال قصدت ولم يذكر ما بعده. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا شيخ عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فلما أقبلنا تعجلت على بعير بقبره فلحقني راكب الخلفي فلخص بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أن تراه من الإبل فالتفت فإلى أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجبك يا جابر؟ قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. فقال أبدا تزوجتها أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال هكا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتصد الشعيرة وتستحق المغيبة. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس أي الجماعة الجماعة. وبه ليلا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأخطا بي ثمني فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر؟ قال قلت نعم. قال ما شأنه؟ قال قلت أخطا بي ثمني وأعيا فتخلفت فنزل فعجنه بمحجنه ثم قال ركب فركب فلقد رأيتني أكف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتزوج؟ قال فقلت نعم. فقال أبكرا أم ثيبا؟ فقال قلت قال فقلت بل ثيب. قال فألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال قلت إن لي أخوان فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهم وتبشرهن وتقوم عليهم. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فقلت هذا الحديث محتج على أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها وأن تقوم بمهام بيته. هذا هو نص صريح بذلك لأنه كان لا يجب عليها لقال ائتي بمن بخادم. قال فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قال قلت نعم. فاستراه مني بوئية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت؟ قال قلت نعم. قال فتعجب لك فادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصلي ثم رجعت فأمر بلال رضي الله عنه أن يزن لي بوئية ووزنني بلال رضي الله عنه فأرجع في الميزان. قال فانطلق فلما وقيت قال ادع لي جابرا فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أفضل إلي منه. فقال خذ جمالك ولك ثمنه. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني من معرفته ومهارته في الامور الدنيويه انه اراد أنا لما ساله جابر هل تزوجت؟ نعم. قال كذا. فلما تحدث علم انه بحجه لانه تزوج الجديد واراد ان يساعده بمال وهذا المال اعطاه بيده لا طمع محتاج كله يقول يا رسول الله فقال بيع لي جمله. قال يا رسول الله ما عندنا جمل الا هذا. قال بيع لي جمل 25 مره. ولما كرر عليه قال هو لا تدري ثمن. قال لا ثمن. المهم اعطاه ثمن ذلك الجمل من باب المساعده فقال لك الجمل كان ثمنه معا فدخل بيته وهو مسرور. هذا هو السبب. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناظر إنما هو في أخريات الناس. قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه وراه قال بسن كان معه. قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لا أكفه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعونيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قال قلت لك يا نبي الله قال أتبعونيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قال قلت لك قال قلت لك يا نبي الله قال قال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قال قلت نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قال قلت ثيبا. قال فهلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. يعني استغفر له 25 مرة تلك الليلة. نعم. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وبه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوث قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحموري يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. باب الوصية للنساء. وفي ذلك قال: وحدثني حرمية بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تبطل إذا ذهبت تقيمها كسبتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وبه قال: وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه في هذا الإسناد مثله سواء. وبه قال: حدثنا عمرو بن الناقد وابن أبي عمر ولفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فأن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وفيه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو يسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعود شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعود، استوصوا بالنساء خيرا. أيطلب وصيتي للنساء. وبه قال: وحدثني ابراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا عيسى يعني بن يونس قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن ابي انس عن عمر بن الحكم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنه ان تبع منها خلقا رضي منها اخر او قال غيره. وبه قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا عمران بن ابي انس عن عمر بن الحكم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فاقول لولا حواء لم تكن انثى زوجها الدهر. وبه قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس مولى ابي هريره رضي الله عنه حدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا حواء لم تكن انثى زوجها الدهر. هذا حديث، هذا معنى ان زوجة ان حواء رضي الله عنها انها يعني احترت على ادم عليه السلام، ولكن بالتفصيل في الصحيح ما تكلم عن تفصيل ذلك، لكن الحكاية الإسرائيلية يعني انه ابليس جاء فقال لها: اين زوجك؟ كذا وكذا. راح ناجي ربه، قال: ناجي ربه لا، له امرأة اخرى. قالت له: في الجنة ما عندي إلا هذا امرأة واحدة. قال: لا، هذه ما للصحن. فلما قال: انظري، فرأت امرأة داخل الماء، هي هي الأخرى. فرأت، قال: هذه هي زوجة الثانية. فعند ذلك لما جاء ذو قضيبة عليه فقال: أقسم عليها إلى آخر ما قال: إلى ما أصدقك إلا أن تذوق من تلك الشجرة، إلى آخر حكاية. هذه حكاية إسرائيلية، لكن ظاهر الحديث يقول فيه خيانة، لكن قال أهل العلم: خيانة حواء لآدم ليس من باب الفواحش، وإنما احتارت عليه هذه الأمور حتى توصل إلى أن يذوق من تلك الشجرة. فهذا يعني يمكن أن يكون صحيحا مقبولا. وأما أن يكون، وأما بقية النساء لم تكن دار أن النساء لولا حواء ما قالت النساء زوجها، يعني يختلف فيه الفاحشة وفيه السرقة وفيه غير ذلك. أما حواء بريئة من ذلك، وهذا هو الذي نعتقده. وأما القصة فإنها سرقة على إسرائيلية. وبإذن الله قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبز الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تحرم أنثى زوجها الدهر. اللحم بالنسبة لبني إسرائيل لما من الله عن من السواء هم منعوا عن أن يدخلوا شيئا فخافوا وادخلوا فأنتنا قبل ذلك ما كان اللحم لو عاش كثيرا ما يتغير لكن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بتغيره ونتنه فرمه بذلك وهذا معاقبة وبعد ذلك بدأ أي لحم عاش قليلا يتغير عن طعمه ولونه لا ومن العلماء من لا يرى بعضهم لكن الصواب انه يقع لظاهر النصوص فتطرق عليه نعم. ومن ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء. وهذا نفس حديث يدل على ان الوقع ان الطلاق وقع لانه قال مره فليراجعها المراجعه لا يكون الا بعد الطلاق فدل على ان الطلاق وقع. وبهذا قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن رب ولفظ يحيى قال قتيبة حدثنا لي وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا يستفاد منه على أن الطلاق يكون أن العدة يكون بماذا بالطهر وليس بالحيض فذهب العربية بالحيض وسائر العلماء أو أكثر العلماء يرون أنه بالطهر وهو الصواب لأن هذا الحديث نص يقول وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء عدة سماه الطهر والعدة إذن تعتد المرأة بالأطهار لا بالحيض. وزاد ابن ربح في روايته وكان عبد الله رضي الله عنه إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم له تنبيه في قوله تطليقة واحدة. وبهذه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال طلقت امراتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ من يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضه اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها. هذا مذهب لعمر نفسه الراوي نعم. وبه قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذه الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته فليرجعها وقال ابن بكر فليراجعها. وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امراته وهي حائض فسال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان ينزعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضه اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا شغل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة، أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض، حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به، فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وبه قال: حدثني عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا محمد وهو ابراهيم الزهري عن عمه أنه قال: أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: منه فليراجعها حتى تحيض، حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله رضي الله عنه طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، ورجع عبد الله رضي الله عنه اشهد